إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، خصصنا المجلس الماضي حول تقرير وتفصيل الكلام فيما يتعلق بالمسمى الأول الأصلي، وهو التصديق بالقلب، ويعبر عليه بعض العلماء بالاعتقاد بالقلب. المسمى الثاني الذي نخوض فيه اليوم بإذن الله تعالى وهو القول باللسان. قلنا أن الإنسان إذا صدق بقلبه فإنه سينتقل التصديق لا محالة إلى الجوارح، وقبلها إلى اللسان، فينطق اللسان بأول نطق واجب شرعي وهو لا إله إلا الله. فالذي لا يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه يصدق بقلبه فقط فإيمانه غير صحيح، بل لا بد أن يقول بعد التصديق لا إله إلا الله. وأدلة هذا كثيرة، من بينها قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى: وما أوتي النبيون من ربهم الآية. الشاهد في مطلع الآية قولوا آمنا بالله، فأمر الله تبارك وتعالى أن نقول الإيمان بعد أن تحقق في قلوبنا واستقر واطمأنت قلوبنا له، أمرنا أن نقوله: قولوا آمنا بالله. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا، أي أن الكفار عندما يحل بهم العذاب ويتيقنون من الهلاك والموت يقولون آمنا بالله، فهذا فيه دلالة على أن الإيمان أيضا قول. أيضا من الأدلة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن الأدلة أيضا على أن الإيمان قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الحديث الطويل الذي الشاهد منه: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي الحديث: وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء 1 شعبة من الإيمان. فأفضل الشعب وأعلى الشعب قول لا إله إلا الله، فهذا من الأدلة أيضا على أن الإيمان قول. فالشهادتان اللتان هما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان، إذا اختل هذا الشرط اختل الإيمان، وهذا بإجماع العلماء منذ زمن السلف الصالح إلى يومنا، ولم يناقش فيه إلا الفرق الضالة كالمرجئة كما سبق البارحة أن بينا ذلك. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال الإمام النووي: وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين. قال الإقرار ولم يقل القول، لأن القول من دون إقرار هو حال المنافقين، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ونسمعهم، ولكن هل يقولونها بإقرار؟ هل يقولونها بصدق في قلوبهم؟ كلا، إنما يقولونها فقط كي يعصموا دماءهم وكي يعصموا أموالهم ليس إلا. قال: مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: واتفق أهل السنة من المحدثين، أي الذين هم أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يطلقون أو يطلق عليهم أوصاف، وهذا مر معنا أيضا في بيان الأسماء، أسماء العقيدة عند أهل السنة وأسماء العقيدة عند أهل البدعة في بداية المقدمات الدروس الأولى، بينا أن من أسماء أهل السنة والجماعة أهل الحديث. أهل الحديث، المحدثون هم العلماء الذين اشتغلوا بالحديث رواية ودراية، عليكم السلام. قال: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وقوله والمتكلمين يحتمل الوجهين، وما دام أن القائل هو الإمام النووي فالواجب هو إحسان الظن، الواجب أن نحسن الظن وأن نقول إن المراد من قوله والمتكلمين أي الذين تكلموا في العلم الشرعي وخاضوا فيه بحق، لأن لفظة المتكلمين تطلق على الفلاسفة وتطلق على الذين يقدمون عقولهم على الدين وعلى النقل، هذا سبق بيانه أيضا. فالعالم إذا أطلق كلمة تحتمل الوجهين، الوجه الحسن والوجه السيء، نحمل كلامه على الوجه الحسن، واضح. ولهذا بعض علمائنا في بعض التآليف يعنون لكتابه بعنوان ربما يحتمل الوجهين، فنحن نحسن الظن بأن المراد هو الوجه الحسن، وهذا أمثلته كثيرة، بعضه يليق أن نذكره وبعضه لا يليق، لأننا في معرض الكلام على العلماء، فمن مثلي حتى أو من أنا حتى يتكلم كأنه يكره ذلك العنوان. نعم. قال الإمام النووي: اتفقوا على أن المؤمن الذي يحكم أو الذي يحكم بأنه من أهل القبلة وأنه لا يخلد في نار جهنم ولا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، وهذا في شروط التوحيد وقد أخذها بعضكم، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. فالذي لا يقول لا إله إلا الله ولكن يقول أنا مؤمن بقلبي فقط لا أقول لا إله إلا الله فهو كافر وليس من أهل القبلة. وأنا أنتظر منكم سؤالا وسأواصل الشرح لعل بعضكم يتفطن له، سؤال في محله في هذا الباب، واضح؟ طيب. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، الذي لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر. وهذا القول طبعا وإن كان المسألة هذه في الأصل يعني في الحقيقة يبنى عليها أسئلة كثيرة، عليكم السلام، أسئلة كثيرة تطرح هنا في هذا الباب، وأسئلة ضرورية، وأسئلة نحن بحاجة إليها، لأننا نلابس كثيرا من قضايا تلكم الأسئلة. طيب. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. هذا أصل نحفظه ولا نخرج من هذا المجلس إلا ونحن على علم به ودراية. فالذي لا يقول لا إله إلا الله كافر بالإجماع، بإجماع السلف. فأول واجب على المكلف الذي اعتقد بصدق وجود الله وكماله أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بصدق يعتقد قبلها القول، إما أن يأتي بقصد أو بدون قصد، فإذا أتى بقصد في حق الشهادتين، إذا أتت الشهادتان بقصد واعتقاد وصدق فهي الحق، أما إذا أتت الشهادتان بقول مجرد من دون اعتقاد ومن دون قصد وصدق فلا فرق بينها وبين شهادة المنافقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن لا إله إلا الله هذه اللفظة لا ينتفع صاحبها بها في الدنيا والآخرة إلا إذا علمها. ولهذا بكل صراحة نأسف من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يصلي ويصوم رمضان، بل يصلي الجمع والجماعات، ولكن إذا سألته عن معنى لا إله إلا الله خبط عشواء وأخلط في الكلام، فهو لا يدري معناها كثير من الناس هذا حاله، وهذا خطأ يا جماعة، لأن الجهل بمعنى لا إله إلا الله معناه أنه يمكن لقائلها أن يقصد شيئا محرفا أو أن يقصد شيئا خاطئا. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو في زعمه أنه معناه لا خالق إلا الله هذا خطأ. إذا قال لا إله إلا الله وهو يظن في زعمه أنه لا رب إلا الله هذا خطأ لا شك، لأن لا إله أي لا معبود، فالإله معناه المعبود كما مر معنا كثيرا وفصلنا وذكرنا شواهد ذلك من القرآن والسنة وكلام العرب. فلا إله إلا الله لا بد من أن تقال بعلم، أدنى العلم أن يقصد بالإله هنا المعبود بحق، هذا أدنى العلم الذي ينبغي أن يكون عند العوام، الذي ينبغي أن يكون عند العوام من المسلمين. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يعلموه في كلمة التوحيد. أما طلاب العلم والدعاة والشيوخ فلا شك أنهم يعلمون في لا إله إلا الله الشيء الكثير، فهم يعلمون السر في النفي والسر في الحصر ومعاني الاستثناء ومعنى الإله بالتفصيل، هذا طلاب العلم يعرفون، ويعرفون ماذا تستلزم لا إله إلا الله وماذا تقتضي، يعرفون هذا. أما العوام على الأقل لا بد من أن يعلموا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه لو قال لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله هذا خطأ، بل في الدنيا نرى معبودات كثر، ففي الهند وحدها أكثر من 300 معبود، فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ بل قل لا معبود بحق إلا الله، فالمعبودات الأخرى حينئذ تصير معبودات بباطل وليست بحق. هذا يعني كإشارة إلى ضرورة العلم بلا إله إلا الله. وهنا أيضا يعني لا بد من توفر الشروط الأخرى كاليقين كما درس طلاب السنة الثانية، فالذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يقولها وهو متيقن منها ومتيقن من أنها خرجت منه بحق ولم تخرج منه بإكراه ولم تخرج منه بشك وارتياب ولم تخرج منه فلتة كفلتات اللسان، إنما خرجت منه يقينا يقصدها لا معبود بحق إلا الله. وأيضا لا بد أن يقولها بقبول فيقبل كل ما سيأتي وراء هذه الكلمة مما تقتضيه، فقولك لا معبود بحق إلا الله يستلزم منك أن تفعل ما يطلبه منك هذا المعبود بحق. فإذا كنت تقول لا إله إلا الله ولا تفعل الذي يطلبه منك هذا المعبود بحق، فاعلم أن لا إله إلا الله التي هي خاصتك بحاجة إلى إعادة نظر. وكذا باقي الشروط التي لعله إن شاء الله تأتينا في بابها بحول الله تعالى. ولا شك أن هذه الشروط كل شرط منها له دليله في القرآن والسنة، وهنالك حديث جمع جل هذه الشروط بمختلف رواياته، وهو الحديث الذي رواه عدة من أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم والسنن، أصحاب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي ونحو ذلك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فبين أن من شرطها الإخلاص. في رواية لهذا الحديث نفسه قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا دخل الجنة. فهذا فيه إفادة لشرط آخر وهو الصدق المنافي للكذب. وفي نفس الحديث في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله غير شاك، فيه إثبات اليقين المنافي للشك. وفي نفس الحديث رواية أخرى: من قال لا إله إلا الله مستيقنا، فيها اليقين. فهذه الشروط مستقرأة ومتتبعة من القرآن ومن السنة. ولهذا الإمام القرطبي رحمه الله يقول في الرد على من زعم أن التلفظ بالشهادتين فقط مجرد التلفظ كاف، قال رحمه الله: بل هو مذهب، ويشير بهذا إلى ما ذكرته الآن، القول المجرد للا إله إلا الله. قال رحمه الله: بل هو مذهب معلوم الفساد، معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، أي توقف فقط على الشهادتين، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. يعني لو أنك تفتي للناس وتقول قولوا لا إله إلا الله بدون العلم وبدون الإخلاص وبدون الصدق وبدون اليقين، قولوها فقط لا إله إلا الله تكفيك، بدون معناها، بدون القيام بما تقتضيه، قال هذا تسويغ للنفاق، أي دعوة للنفاق، لأن الناس ينفرون من العلم ولا يبحثون عن العلم ولا يبحثون عن ما يريده الله. بل اعلموا رحمكم الله أن أولى شيء بالتعلم على الإطلاق تعلم لا إله إلا الله، أولى شيء بالتعلم، لا يوجد شيء أولى بالتعلم من تعلم لا إله إلا الله، واضح؟ قال الإمام القرطبي: والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح هو باطل قطعا، وهو قول المرجئة في الأصل، فهم يقولون إن المنافق، إن المنافق أو إنه لا يوجد هنالك نفاق أصلا، بل الناس بين عارف لله وجاهل، فالجاهل كافر والعارف مؤمن، كما سيأتي في بيان مذهبهم لأننا سنعقد فيه بابا. نعم. وأما العمل فهذا سبق وفصلنا فيه وبيناه وقلنا أنه ضروري ولا بد من الإتيان بمطلق العمل، فالذي لا يأتي بمطلق العمل فهو كافر، فالذي يقول أنا أصدق بوجود الله وكماله وأقول لا إله إلا الله بحق ولكن لا أصلي ولا أصوم، لا سيما الصلاة فتاركها كافر، لا أصلي ولا أصوم ولا أصل الرحم ولا أفعل أي عبادة، المهم أقول لا إله إلا الله تحبس هنا فقط، هذا كافر بالله عز وجل. مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول واعتقاد وعمل. هناك مصطلحات نراجعها لنختم بها باب الإيمان، ولكن قبل أن أراجع معكم هذه المصطلحات، يعني حيرني الأمر إلى عدم اهتدائكم للأسئلة التي أشرت إليها، كنت أنتظر. عندك سؤال؟ لو في بالي لعل ذلك لعله. طيب يقرأ الأفكار زميلكم. ما يكفيش، لا يكفي هذا. أصل الإيمان في القلب، هذا تكلمنا عنه البارحة وفصلنا فيه، قدر الله كنت غائبا. كمختصر أقول يستحيل للإيمان الصحيح أن يبقى في القلب وحده، هذا الملخص، يستحيل للإيمان الصحيح أن يبقى مسجونا في القلب، بل لا بد من أن ينمو، لا بد من أن يتجذر وتطول جذوره حتى تصل لللسان والجوارح. يعني الإيمان اللي بقى في القلب وحده هذا إيمان خاطئ وباطل، والدليل أنه لم يتفرع ولم يتعدى، والدليل من القرآن أو الدليل من النصوص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا السؤال الذي كنت أنتظره وهو لحظة، لعله سؤال هو موجود هنا. طيب سأنبه على هذا في نهاية الدرس. السؤال الذي أريده وهو: يا أستاذ، ما العمل مع الأبكم؟ الأبكم كيف نصنع معه؟ الأبكم لا يتكلم، الأصم هذا، لا ممكن يكون هذا البكم لعاهة حدثت له، أصيب في لسانه وهكذا. نعم، لسان القلب، طالب يقول لسان القلب، طالب آخر يقول يعذر، ونحن قلنا أنه من لم يقل لا إله إلا الله بالإجماع فهو كافر. أنا ركزت على نقل الأقوال التي فيها الإجماع، التي نقلها النووي ونقلها شيخ الإسلام وابن رجب الحنبلي قبل قليل، فقط كي أرسخ لكم هذا المعنى، وهو أن من لم يقل لا إله إلا الله فهو كافر. فالأبكم قالت يكتبها، بدل من أن ينطقها يكتبها. ها؟ جيد، تابع. لا شك في النصوص أنه جاء ما يدل على التفصيل في أحوال من كان هذا حاله كالأبكام والمريض ونحو ذلك، وذلك في القاعدة العامة التي هي مستوحاة من قوله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ السؤال: هل البكم بيد ذلك الرجل المسكين؟ ليس بيده. هذا كما قال الطالب سليمان، صحيح، ينوي ذلك، يقولها بلسان قلبه كما قال أيضا عفيف، والتعبير بالنية هي الأحسن. واضح؟ ينوي أنه قال الشهادتين. يعني السؤال كان غريب لهالدرجة. هنالك مصطلحات، تفضل. هؤلاء المراد بهم صم القلب وعمى القلب، فهم؟ لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واضح؟ فنسب العمى وذم العمى عمى القلب. فإذا جاء العمى في القرآن أو السنة على سبيل الذم فالمراد به عمى القلب وليس عمى العين، عين الرأس. وإن كان العلماء قد تكلموا في قضية العمى وقضية الصم، أيهما أفضل؟ أيهما أشرف؟ ولا شك أن ذهاب العين أهون من ذهاب السمع. والدليل أن الإنسان يصير عالما بلا بصر، ولن تجد في التاريخ أعمى، أو عفوا، لن تجد في التاريخ عالما أصم، لن تجد هذا. تاريخ الأمة الإسلامية، علماء الأمة الإسلامية فيها العمي بصفة ظاهرة جدا. ابن باز كان أعمى رحمه الله، وهكذا كثير من العلماء، ولكن لن تجد عالما أصم. لا، لأن الله عز وجل قدس السماع، قدسه، ولهذا تسمى القرآن والسنة بالأدلة السمعية. فقديما ما كانوا يكتبون، ما كانوا يعني عندهم هذا الآلات التي عندنا، فكان الواحد يجلس ويحفظ كل ما يسمع، ولهذا لن تجد عالما أصما. قد تقول لي يا شيخ هنالك عالم اسمه حاتم الأصم، كاين علماء اسمهم الأصم. صواب أن اسمه الأصم هذا لقب ماشي كلقبنا نحن الذي وضعه الفرنسيون، لا، لقب يلقب به لأنه حدثت حادثة بسببها لقب بالأصم، واقعة، ها؟ يقولوا لا، هو اسمع، حدثت حادثة، هو اسمع ومثل أنه لم يسمع فلقب بالأصم. علاش لقب بالأصم؟ لأنه رحم السائلة التي جاءت تسأل. واضح؟ فحدث شيء فمثل أنه لم يسمع، مثل. واضح؟ هناك مصطلحات ضرورية جدا نختم بها باب مسمى الإيمان. يقول العلماء، علماء أهل السنة في كتبهم، يقولون قول القلب، ويقولون أيضا قول اللسان، ويقولون أيضا عمل القلب، ويقولون عمل الجوارح، ويقولون أيضا عمل اللسان. هذه مصطلحات تلقاها أين؟ في كتب أهل السنة والجماعة العقدية التي تناولت التفصيل في مسائل العقيدة. فما معنى قول القلب؟ قول القلب هو تصديقه، ومنهم من يطلق كما مر البارحة معنا التصديق على عمل القلب كما صنع الجنيد، ها؟ كما صنع العالم الواعظ الزاهد الجنيد، محمد الجنيد، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الجنيد رحمه الله: التوحيد قول القلب والتصديق عمل القلب. ولكن من العلماء من يقول التصديق هو إنما قول القلب. إذن قول القلب هو اعتقاده وإقراره وإيقانه. قول اللسان هو إقراره والتزامه، أي النطق بالشهادتين والالتزام بما تقتضيهما. فإذا قلت لا إله إلا الله ثم جاءك أمر من الله تلتزم ذلك الأمر، فاهمين؟ هذا معنى قول اللسان. عمل القلب نيته وتسليمه لله عز وجل، وإخلاصه وإذعانه وخضوعه وانقياده، هذا كله من أعمال القلب. وأيضا يعني باقي العبادات كالتوكل، كالرجاء، كالحب فيه، كالبغض فيه، ونحو ذلك. عمل الجوارح وهي فعل الواجبات وترك المنهيات، وأمثلة فعل الواجبات قيام الصلاة وصيام رمضان والصدقات والزكوات وصلة الرحم ونقل الخطى إلى المساجد والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من عمل الجوارح. عمل اللسان وهو ما لا يؤدى إلا به، هذا هو عمل اللسان، كتلاوة القرآن في الصلاة، فالصلاة هي عمل الجوارح، وتلاوة القرآن فيها أي جارح اللسان، واضح؟ وسائر الأذكار من أذكار الصباح والمساء، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله تبارك وتعالى باللسان، وتعليم الناس الخير، وهكذا. ثم عندنا بعد هذا كله فصل عظيم جدا، بعدما أخذنا الإيمان نأخذ الآن الكفر، وهو باب عظيم جدا وواسع، باب الكفر وما يتعلق به. أولا، إذا أردنا أن نعرف الكفر نعرفه بتعريفه اللغوي ثم بتعريفه الشرعي. الكفر لغة من كفر أي غطى، فالكفر معناه الستر والتغطية في اللغة العربية، ولهذا جاء في غريب الحديث لأبي عبيد قال: وأما الكافر فيقال والله أعلم إنما سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح، وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه. سمي الكافر كافرا لأنه تغطى بالجحود، أو غطى الحق بالباطل، غطى اليقين بالجحود تماما، كما يتغطى المقاتل بدرعه كي لا يصاب بالسهام والنبال، لهذا سمي الكافر كافرا. قال: وكذلك غطى الكفر قلب الكافر، هذا وجه أيضا، سمي الكافر كافرا لأنه غطى قلبه هذا الكفر، ولهذا قيل لليل كافر. نعم، فمن أسماء الليل عند العرب وهو قليل الاستعمال أن يسمى كافرا، وفي هذا شاهد من كلام العرب، قال: لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد يذكر الشمس: حتى إذا ألقت يدا في كافري وأجن عورات الثغور ظلامها. قال: حتى إذا ألقت، أي الشمس، يدا، وهذه استعارة، حتى إذا ألقت يدا في كافر أي في الليل. نعم، وأجن أي وستر. وقال أيضا، أي لبيد في شطر بيت: في ليلة كفر النجوم غمامها. فالكفر لغة معناه التغطية، ومثل هذا ونحوه قال ابن قتيبة في غريب الحديث. والأزهري أتى بفائدة كما في تهذيب اللغة، قال الأزهري: والعرب تقول للزراع كافر لأنه يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض. وفي هذا آية، وهي قول الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا مش الكفار أعداء الله، لا، الفلاحين الزراع، واضح؟ كمثل غيث، الاستعمال عربي وهو نادر، ففي هذا الزمان لا تجد من يستعمل هذا اللفظ، لكن هذا يفيدك لماذا اشتق اللفظ الشرعي، من أين اشتق؟ لأنه كما سبق مع بعضنا أنه ما من تعريف شرعي إلا وله علاقة بالتعريف اللغوي في الإيمان الأمن. هم يضحكون ربما لمداخلتك، لا عندك الحق، وإن كان نفضل كما سبق وأن استقررنا على أن الأسئلة والمداخلات تكون مكتوبة، أيوة هي الأحسن. لا بأس. هذا هو الكفر لغة. سبحان الله، حتى النفاق سمي بذلك، لماذا؟ من التغطية، من النفق، والنفق في اللغة هو كل حفرة ظاهرها ليس حفرة، هذا هو النفق، كل حفرة ظاهرها ليس حفرة. والنفق هو الذي يصنعه من؟ النافقاء. والنافقاء دابة اسمها اليربوع، هذا اليربوع دابة من القوارض تحفر في الأرض أنفاقا، واضح؟ فالذي يرى الأرض يراها سليمة، فإذا حط رجله عليها غاصت رجله في الأرض، فاهمين؟ ومنه سمي المنافق منافقا، لأنه يقول لا إله إلا الله، فأنت تراه في الظاهر مؤمنا ولكن في الباطن هو نفق، فاهم؟ ها؟ هذه فائدة أيضا مهمة، نفس المعنى اللغوي، فالكافر التغطية والنفاق التغطية. أما الكفر شرعا فإذا عرفناه بالضد كما عرفنا الإيمان بالضد، نقول الكفر هو ضد الإيمان، وبالتالي يكون الكفر كما يكون الإيمان في المسميات الثلاثة. فالكفر يكون في الاعتقاد، ويكون في الأقوال، ويكون في الأفعال وفي الجوارح، كما يكون الإيمان في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الجوارح، وهذا هو الحق، خلافا لمن حصر الكفر فقط في التكذيب أو في الجحود. لا، بل الكفر يكون في الأقوال أيضا، وفيها، وهذا الذي استقر عليه علماء أهل السنة والجماعة. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. أحيانا يكفر الإنسان ليس مكذبا وإنما شاكا، إذا قال إنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنني شاك في قدرة الله، هذا كافر خارج من الإسلام. هناك سؤال، وهو في الحقيقة طلب أو اقتراح، وإن كان الأنسب أن ينفذ، الأنسب أن ينفذ، إذا يعني أردتم رأيي في هذا السؤال الأنسب أن ينفذ: يا شيخ قل للطالبات حفظهن الله نعم أن يتركنا الأماكن الأولى للذكور. هو قال لأنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقصد أظن الحديث: أفضل خير صفوف الرجال أوائلها، وشر صفوف الرجال أواخرها، وشر صفوف النساء أوائلها، وخيرها أواخرها، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.